الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لما ذكر المصنف رحمه الله أقسام المياه وبين أن منها الطهور المطهر، الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وبين أن مياه البحار ومياه الأنهار والآبار وما ينزل من السماء أن هذا جميعه ماء طهور، طاهر مطهر لغيره. فلذلك أورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم بين ما يكون نجسا إذا وقعت فيه النجاسة، وهو على قسمين: إما أن يكون قليل وهو دون القلتين، فهذا إذا وقعت فيه النجاسة نجسته وإن لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فهذا لا يتنجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فهذا ينجس. فإذا تغير الماء لونه أو تغير طعمه أو ريحه بالنجاسة فهذا ينجس مطلقا، قليلا كان أو كثيرا. أما إن كان دون القلتين فهذا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم يتغير، وأما ما كان فوق القلتين فهو إذا وقعت فيه نجاسة لا تنجسه لأنه ماء كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ثم بين لنا كذلك النجس، وهو أن ما ولغ فيه الكلب فهو نجس، فيراق الماء ويغسل الإناء الذي شرب فيه 7 مرات إحداهن بتراب. فهذه أنواع المياه النجسة، إما يقع فيه نجاسة مثل ولغ الكلب وما شابه ذلك. ثم بين لنا أيضا أنه إذا سقط في الماء شيء ومات فيه فإنه ينجسه إذا كان مما له نفس سائلة، كما لو سقطت فأرة في ماء فإنها تنجسه إلا إذا كان فوق القلتين. إذا سقطت وماتت إن كان دون القلتين نجسته، وإن كان فوق القلتين فهي لا تنجسه. لكن لو سقط في الماء من الأشياء التي ليس لها روح، ليس لها نفس سائلة، ليس لها نفس سائلة أي دم يسيل لو ذبحت، وذلك مثل الذباب، فإن النبي قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. ومن المعلوم أنه إذا غمس قد يكون الماء حار ويموت فيه، فدل على أن الذباب لو مات في الماء لا ينجسه. وكذلك ما يشبه الذباب من الشيء الذي ليس له نفس سائلة لو ذبح ما يخرج منه دم، فهذا إذا وقع في الماء فهو ومات فيه فإنه لا ينجسه. لما انتهى من ذكر أقسام المياه وأنواعها ذكر الآنية، وذلك كل متعلق في المياه، كل متعلق بالماء، لأنك إذا وجدت الماء تحتاج أن تغرف منه بإناء. فبين لنا الأواني التي يصلح أن نستعملها والأواني التي لا يصلح أن نستعملها. فلو جئت بإناء نجس تغرفت به الماء نجس الماء، ما يصلح هذا. ولو جئت بإناء ذهب أو فضة هذا يحرم عليك استعماله، ولا يصح أن تأخذ وتتوضأ من ماء في إناء ذهب أو فضة، لأن النبي حرمه صلى الله عليه وسلم. أما الأواني المباحة مثل ما تتخذ من الأخشاب أو تتخذ من الأحجار أو تتخذ من الجلود أو نحو ذلك، الأشياء الطاهرات التي تكون هي طاهرة بنفسها ولا يكون فيها محظور، بمعنى لا تكون من ذهب أو فضة، وبمعنى أنها لا تكون مغصوبة، تغصب مثلا إناء أخيك وتستعمله حرام عليك. فلذلك لما انتهى من ذكر المياه بين الظرف اللي تضع فيه الماء، فقال باب الآنية. فالآنية هي جمع أواني، الأواني التي تستعمل في الأكل وفي الشرب وفي الوضوء والاغتسال ونحو ذلك. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين لنا ذلك. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، بين لنا أن هذا الإناء لا يجوز أن نستعمله لا في وضوء ولا في شرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم فلا. فإنها لهم أي للكفار الذين يستبيحون ذلك، لهم في الدنيا لأنه ليس لهم في الآخرة من نصيب، ولكم أنتم في الآخرة. فالآخرة يستعمل أواني الذهب والفضة واللؤلؤ وغير ذلك من الأواني التي من جميع الأشكال، لكن في الدنيا حرمها الله، حرمها الله علينا. وجاء الحديث الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقول لا تشربوا هذا يدل على النهي، والنهي يقتضي التحريم، فهذا شيء محرم. كذلك لا تستعملها لما كان الشرب هو الغالب، لأن الإنسان ما يستغني عن الشرب ولا يستغني عن الأكل. نص عليهما: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، نهى عن. فهذا يدل على تحريم ذلك. فإذا حرم ذلك فغيره من باب أولى أيضا. فلا يجوز لنا أن نتوضأ بآنية الذهب، ولا يجوز لنا أن نتوضأ بآنية الفضة، ولا يجوز لنا أن نستعملهما في أي شيء، حتى ولا يجوز أن نستعمله ولا في المكحلة التي يكحل من الإنسان، ولا في الميل الذي يضعه في المحكمة في المكحلة ويكحل عينيه منها. فلجميع استعمال الأواني أو الآلات في مثل هذا، أو يستعمل قلم من ذهب أو فضة، أو يستعمل مبخرة أو مجمرة أو شيء من هذه الأواني، مبخرة يطيب بها المسجد لكنهم حفظة من ذهب، أو مثلا مرص عنده ذهب أو فضة، هذا لا يجوز استعماله. فلا تجوز في أي حال من الأحوال استخدام الذهب والفضة. وبين ما يترتب على من أكل أو شرب فيها، فقال عليه: الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا دليل تحريم استعمال الذهب والفضة في الأواني، سواء اتخذتها للشرب أو اتخذتها للوضوء أو لغير ذلك. وكذلك جميع استعمال الذهب والفضة سواء في أواني أو في غير الأواني، كما تستعمله مثلا في المجمرة، أو تستعمله في المدخنة، أو تستعمله في القلم، أو تستعمله في المكحلة، أو تستعمله إطار للمنظرة، أو أي شيء من هذا، فإنه لا يجوز. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم، هذا ورد في إناء الفضة، وقد سبق تحريم الفضة والذهب. إذا كان في هذا في نسبة للفضة، فالذهب من باب أولى في تحريمه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فالذهب كذلك في التحريم بل وأبلغ في التحريم. واختلف العلماء رحمهم الله في سبب تحريم هذه الأواني، أواني الذهب والفضة، إيش السبب إن الشارع حرمها ونهى عنها؟ فقال بعض العلماء إن هذه خلقها الله، هذين المعدنين الشريفين خلقهم الله للمعاملة بأيدي الناس لتكون عملة لهم في البيع والشراء، ولا تجعل، وإذا كان الأغنياء يستعملوها فضيقوا على الناس النقدين وضيقوا على الناس هذه العملة التي يتبايعون ويتشارون بها. والقول الآخر أنه حرمت من أجل ألا تنكسر قلوب الفقراء، فيكون فقير ما يملك دينار ولا يملك درهم ولا يملك نصف درهم ولا ويدخل بيت مثلا الغني ويجده يستعمل أواني الذهب وأواني الفضة ويستعملهم ويشرب بهن ويأكل بهن فينكسر بذلك قلبه. ولعل الحكمة كل هذه كسر قلوب الفقهاء والتضييق على النقدين، ثم أيضا ربما يكون هناك حكم غير ذلك من الكبر والفخر والخيلة، لأنه يتباهى الناس بذلك أنه يستعمل ذهب وفضة، هذا يدخله شيء أيضا من الفخر والخيلة والتكبر على الناس. فإذا قال العلماء أن من الحكم هذا أو هذا أو هذا، فالصحيح أن الحكم قد ندرك شيء منها وقد لا ندرك الشيء الكثير منها، فالشارع ما يحرم شيء إلا لحكم ولا ينهى عن شيء إلا لحكم، فحرم الذهب والفضة والحرير لحكم، فعرفنا بعض الحكم هنا، أمنها التضييق في النقدين، ومنها كسر قلوب الفقهاء، ومنها كون أهلها يتكبرون ويتجبرون على الناس ويكون عندهم زهو وافتخار بهذا الشيء، وقد يكون هناك حكم أيضا لا ندركها، لأن الشارع يدرك أشياء حنا لا نحيط بها ولا ندرك إلا جزء منها، قد يتضح لنا بعض الشيء وقد لا يتضح لنا شيء منه، فهذا شيء من الحكم في تحريمها، في تحريم الذهب والفضة لما يشتمل عليه من كسر قلوب الفقراء. يدخل سائل فقير ما يملك شيء على بيت غني ويجده يستعمل أواني الذهب والفضة ويشرب بين وهو ما يملك هذا نصفين، فينكسر قلبه ويتحسر لذلك. ثم أيضا إذا استعمل هذه الأشياء يزيده عتوا وفخرا تجيده، ثم أيضا يضيقها، فهذه من بعض من الحكم، وقد يكون هناك حكم لا فاتت علينا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة هنا بيّن لنا في هذا الحديث الإهاب. الإهاب هو الجلد، جلد البقرة، جلد الشاة، جلد البعير، فهو يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب في الأصل هو طاهر، ولكن أراد بهذا الحديث يبين أنه لو كان نجس ودبغ فإنه يطهر، مثل جلد الميتة، لو مات الجمل أو ماتت الشاة أو ماتت البقرة وأخذنا جلدها فهو نجس، ما يجوز لنا نستعمله لأنها ميتة، والميتة جميع أجزاءها سواء جلدها أو غير كلها نجسة. فإذا مثلا أخذنا هذا الجلد ودبغناه فالدباغ يطهره، دباغ جلود الميتة طهورها، فهو يطهرها الدباغ. فلذلك قال النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب هو الجلد. إلا أن العلماء اختلفوا رحمهم الله بالنسبة للجلد غير المذكى، لو كان جلد كلب أو جلد حمار الشيء النجس بعينه نجس ما تحل الذكاء، الحمار لو ذبحته ما يطهر غذبه، بخلاف البعير إذا نحرت البعير تأكله حلالا طيبا أو الإبل أو الغنم هي مثلا عام، لكن هذا لو ذبح ما يطهر. الكلب كذلك نجس. هل إذا دبغ جلده فبعض العلماء أخذ بإطلاق هذا الحديث وقال أنه لو دبغت عند الحمار يطهر، ولكن الصحيح أن مثل هذه الأشياء اللي ما تحلها الذكاة ما تبيح الذكاة أكله لا يجوز استعمال جلده، ولأن الأحاديث الواردة إنما وردت في ذلك. ولفظ أيما إهاب كأنه يعطي العموم، لكن أهل اللغة قالوا إن كلمة الإهاب ما يسمى إلا لمأكول اللحم، غير مأكل اللحم ما يقال له إهاب، فهذا يتفق مع الحديث الواردة في استعمال الشيء. وفي الحديث الآتي أن النبي لما رأهم يجرون شاتة ميتة قال هل أخذتم إهابها، فسماه النبي إهاب لأنه جلد شات، فهي يسمى إهاب جلد المأكول، وغير المأكول ما يسمى إهاب يسمى جلد. فهذا يدل على أنه لو ماتت الشات وسلخت وأخذت جلده أو البعير أو البقرة ودخلت في الدباغ وظهر مدبوغ أنه يجوز لك أن تستعمله في كل شيء، على خلاف بين العلماء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله طائفة من العلماء أنه يجوز أن تستعمله، لكن لا تستعمله إلا في اليابسات، تستعمله في شيء رطب، تستعمله في الماء، تستعمله في السمن، تستعمله في اللبن، ما يجوز. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، ما دام النبي يقول أيما هي بن دبغ فقد طهر، هذا طهر، نستعمل في الماء ونستعمل في اللبن ونستعمل في السمن ونستعمل في كل شيء لو وجد ميته إذا دبغناه، وهذا هو الصحيح. وإن كان خلاف مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد مذهبه أنه لا، ما يستعمل إلا في اليابسات، والصحيح أنه يستعمل في كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا أخذتم إهابها، ولم يستثني ولم يقل ولا تستعملوه إلا في اليابس، ما اشترط شيء هذا. ثم أيضا ثبت أنها قربة، قد استعملت قربة، والقربة معروف أنها يحط بها الماء، فهذا هو الصحيح أنها الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر. ثم أيضا بناء على أن طهارته مقيدة، قالوا أنه لو دبغ هذا الجلد، جلد البعير والبقرة، جلد البقرة الميتة أو البعير الميت أو الشاة الميتة ودبغ، جائز تستعمله في اليابس، لكن ما يجوز بيعه لأنه جزء من الميتة، والميتة محرم بيعها فلا يجوز، لأنه طهارة هذه هي الطهارة المطلقة، طهارة مقيدة. والصحيح أنه يجوز بيعه إذا دبغ طهر لأنه خرج عن حكم الميتة، يجوز بيعه ويجوز استعماله في الماء وفي اللبن وفي السمن وفي اليابسات وفي كل شيء. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. نعم، بيّن أنه طهورها، وماذا طهرت بش الذي يمنع، مادام أن النبي قال أنه طاهر نستعمله في كل شيء، أصبح كغيره من الجلود، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وعن ميمونة رضي على أن هذا رواية عند الإمام أحمد، رواية أنه لا يستعمل إلا في اليابسات، والرواية الأخرى يستعمل في كل شيء، والرواية الثانية هي الصحيحة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا حديث ميمونة، النبي لما مر وهم يجرون شاة يسحبونها، ماتت في البيت وأخرجوها ويسحبونها في الشارع ليلقوها بعيدا عنهم وعن الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا أخذتم إهابها، كان أخذتم الجلد تنتفعون فيه، قالوا ميته يا رسول الله، قال يطهرها الماء والقرض، الدباغ، القرض هذا الذي يستعمل في الدباغ، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء يطهرها مع القرض، يطهرها الماء والقرض، لأنهم هذه دباغة الجلود بالماء والقرض، فأي شيء دبغ من جلد الميتة فإنه يطهر ويجوز استعماله في كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يطهرها الدباغ، ما دام يطهرها فقد طهرت تستعمل في كل شيء. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم، أواني أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب لا يتورعون عن النجاسات، والمسلمين والحمد لله ما يستعملون إلا الشيء الطاهر، ما يستعملون إلا الطاهرات. فالنبي قال لا تستعملوها، لكن إذا احتجت له فاغسلها واستعملها. فهي دل على أننا ما حنا ممنوعين من الأواني لذاتها، ولكن لمظنة النجاسة فيها، فإذا غسلناها وتحققنا ما فيها نجاسة جاز لنا استعمالها. أما إذا كانت بعد استعمالهم فهو يخشى أن يكون نجس. وهذه رواية، والرواية الأخرى أنه يجوز استعمالها عند الحاجة ولو لم تغسل، أو الأشياء التي يستعمل فيها الماء فإنها تستعمل واستعملوها بالماء والماء يطهر، فهنا نستعملها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من مزادة مشركة، وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصراني، فهذا يدل على أنه إذا كان فيها الماء لأن الماء يطهر فهذا لا يحتاج إلى غسل، لأن الماء نفسه مطهر. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه هذا حديث ثابت، وهذا كان له قصة وحصلت فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وأصحابه في غزوة واحتاجوا للماء، فبحثوا وسألوا عن الماء، ما عندهم ماء قريب، هم في البر ولا يعلمون عن الموارد، فبينما هم كذلك ما عندهم ماء لا للشرب ولا للوضوء. إذا امرأة تمشي وحدها على بعيرها ومعها مزادتان من الماء، المزادة هي القربة الكبيرة التي تكون من جلد البعير، لأن المزادة تكون قدر نصف الحمل، فالبعير يحمله مزادتين لأنها من جلد البعير ما هي من جلد الغنم، فهي كبيرة حمل بعيرة الثنتين. فهي هذه امرأة راحت وجابت الماء وذاهبة إلى قومها ومعها هذا البعير راكبته عليه مزادتان، كل من المزادة يمكن تشيل مقدار 5 أو 6 قرب لأنها كبيرة من جلد البعير. فلما رأىها الصحابة قالوا للنبي يا رسول الله هذه امرأة على بعيرها معها ماء. قال لها النبي اذهبوا فاسألوها عن الماء. فلما سألوها قالت أنا مشيت من الماء أمس مثل هذا الوقت، يعني له يوم وليلة جايت من الماء، ما بعيد على الصحابة رضي الله عنه. فلما ذاك قال النبي أوتوا بها، فأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا النبي ناخذ من الماء، امتنعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنيخ الجمل، فأنا أخو الجمل، وقال فك هو المأخوذ ومنه ولو امتنعت، لأن المضطر يجوز له أن يأخذ، خصوصا المضطر للماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتوا بما عندكم من الأواني، ففكوا المزادتين وفرغوا بأوانيهم حتى ملأوا جميع ما معهم من الأواني من هاتين المزادتين، وهن على ملأه ما انقصا ولا شيء، وتوضأوا وشربوا وملأوا ما عندهم من الأواني من هاتين القربتين من اللي مع المرأة. فلما انتهى أمر النبي بإكاء فأوكأوهن كما كان، وقال أعطونا لها شيء، فأتوا لها بتمر وأتوا لها بأقط وأتوا لها بشيء، فقال اركبي بعيرك، وركبت البعير وجعلوا هذا في ثوب وجعلوه في حجرها. وقال النبي ناظري مات، هل نقص منه شيء؟ هل نقص ناس؟ قالت لا، هذا ما نقص شيء، هذا هو المال يا نجم. قال ما ضريناك؟ قالت لا ما ضريتون، وهذا زيادة اللثم التمر والأقط وأكم البعير. وذهبت فتوضأوا من وهي مشركة، وهذه أواني مشركين، واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الماء منها. ثم إن هذه المرأة لما ذهبت وسألت من هذا؟ فقالوا هذا رسول الله. واستغربت الأمر العظيم، هذه المعجزة العظيمة، وذهبت إلى قومها. فلما ذهبت إلى قومها أتت إليهم وأخبرتهم بالقصة، وقالت هذا لا يكون إلا نبي، فاسمعوه واطيعوه. ثم بعد ذلك أغار النبي على قومها، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام ودعوهم ولا قبلوا، وأغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرأة والبويتات اللي معها، لأنها هي معها بويتات، فقال النبي اتركوهم لا تعرضون دونه، من أجل هذه المرأة التي نفعت الصحابة رضي الله عنهم بالماء، وأيضا دعت قومها للإسلام، فقاتل هؤلاء وتركها. فكانت هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، واستعمل هذا الماء وشربوا منه، فدل على جواز. وهذا هو أصل الحديث هذا الذي في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي هذه التي يحملها البعير ماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كأنه استثناء من الأحاديث السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم استعمال الذهب وحرم استعمال الفضة، وهذا الحديث النبي لما انكسر القدح، قدح من خشب وانكسر، جعل النبي يمسك بين الطرفين باستعمال شيء من الفضة، فهو لما وضع عليه هذا الفضة، قال العلماء رحمهم الله بهذا الحديث، قالوا هذا استثناء للشيء اليسير المحتاج إليه، إن الإنسان يستعمل من الفضة خاصة، لأن النبي ما استعمل الذهب، استعمل من الفضة، فلعل الفضة لها خصوصية أنها تمسك أكثر من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها. فقال العلماء جواز استعمال اليسير من الفضة بهذه الشروط، بهذه الشروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون من فضة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز. أما إن كانت كبيرة فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت من ذهب فلا يجوز بحال من الأحوال وإن قلت، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي انكسر قدحه فهو لحاجة وضع على الجنة. فإذا توفرت هذه الشروط الحاجة وكونها يسيرة مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكونها من فضة، فإذا لا من ذهب جاز ذلك. فاستثنوا العلماء رحمهم الله ما جاء عن النبي في هذا الحديث خاصة، وما غير ذلك فإنه باق على أصل التحريم، ولا يجوز أن يستعمل شيء من إطلاقا، حتى ولو كان الذهب لا يجوز استعماله وإن قل، لكن الفضة عند الحاجة للحاجة خاصة، في غير الحاجة ما يجوز. وأن تكون الفضة قليلة هي كثيرة مثل ما كان في قدح النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا تكون من الذهب، فإذا توفرت هذه الشروط فهذا جائز استعماله، وإذا اختل شيء من هذه الشروط فإنه لا يجوز. باب إزالة النجاسة وبيانها. يكفي بركة. يقول سائل: وإنني ولله الحمد أقوم بأداء الفرائض في أوقاتها، وأكثر النوافل من صلاة وصيام وصدقة وقراءة للقرآن، وأفعل هذه الأعمال طلبا ثواب الله، إلا إنني أفرح عندما يثني علي جاري أو صديقي، هل هذا يعتبر من أعمال الرياء؟ وما هي أعمال الرياء؟ أرجو توضيح ذلك. أما ما دام السائل يذكر أنه محافظ على الفرائض فجزاه الله خير، ولا نفع لنفسه، ولكنه الإنسان المحافظ على الفرائض وعلى النوافل نحب في الله، وهكذا ينبغي لكل مؤمن يتصف بهذا، أن المؤمن يحبه في الله، لأن النبي يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتوقظ في الله. فمن اتصف بهذه الصفات فإنا نحبه ونثني عليه. أما قوله أنه يعني قائم بها وقائم بنوافل الطاعات والعبادات والصدقة وغير ذلك، إلا أنه يثنون عليه الناس وبالثناء هذا يفرح أو يسره. فهذا الشيء المهم منهي عن إنك ما تتطلبه، المهم إنك ما تتعرض للناس من أجل يثنون عليك. لكن إذا فعلت فعلك لله ولا باليت بالناس أثنوا أو ما أثنوا، فإذا أثنوا عليك الناس وسرك هذا الثناء ما عليك منه هذا الشيء، هذا ما يضرك. كونك مثلا يسرك إن الناس يثنون عليك هذا ما في بأس عليك، اللي منهي عنه إنك تعرض لثناه، تعرض لأنهم يثنون عليك، تعرض للصدقة أمام الناس من أجل يثنون عليك، تعرض للصلاة أمام الناس من أجل يثنون عليك، تعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الناس من أجل أن يثنوا عليك. لكن إذا فعلت هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى وأثنوا عليك الناس هذا لا يضرك، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن، لأن الناس إذا أثنوا عليك بالخير وأنت ما بحثت عن هذا ولا دورته وأثنوا، هذا دليل إن شاء الله على صلاح نيتك. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، والله سبحانه وتعالى ما يحب العبد إلا لعمله الطاعات وقربه من الله سبحانه وتعالى، إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم والذي يخاف منه انك انت تتعرض نفسك للشيء هذا، انك تحسن صلاتك من اجل يثنون عليك هذا الرياء، او تصدق من اجل يثنون على هذا الرياء، أما إنك عملك لله سبحانه وتعالى ولا باليت بالناس وحبوك الناس لأعمالهم، لا شك مجبولين الناس يحبون هذا، وكل مؤمن يبي يحب من يتصف بهذا، وهذا من الدين. واللي ما يحب اللي يعمل هذا، هذا في قلبه مرض، لأن الإنسان لاحظ طاعات اللي تشوفه بخير ويتصدق على الناس وكائم بالواجبات ولا يؤذي الناس، هذا القلوب تتحبه، والله جاب لنا الناس على محبته، ومحبته من الدين، نحبه في الله. هو تقعد الإيمان تحب في الله وتبغض في الله. وش تحبه في الله؟ كيف تحبه في الله؟ من أعماله الحسنة اللي ترى، وتبغض هذا في الله مثل من أعماله السيئة اللي ترى. فهذا شيء لا يضرك ولا يكون في نفسك من هذا شيء، والحمد لله. ولكن حاسب نفسك، لا يدخل عليك شيء من هذه الأمور من أذرياء وأنت لا تشعر. أما محبة الناس لا تضرك هذه، بل فيها شاهد لك إن شاء الله أنك على خير. أقول هل للشخص أن يأخذ بعض الصدقات مرتين أو ثلاث بدون علم من صاحب المال؟ أرجو توضيح ذلك. وشلون يبي يأخذه وما أذن له صاحب المال؟ أقول مثلا الواحد أو يعطيه تصدق عليها اليوم ثم بكرة عطاه. لا، في بعض الطلبة يسألون طال عمرك، في بعض الطلبة يسألون خصوصا عندما يوزع لهم الثياب مثل هذا يأخذ. لا، هذه إذا عرف الإنسان أنه ما قصد به التكرار، وإنما من كثرتهم مثلا قد لا يحيط بهم الموزع ويأتي ذا مرتين من باب الغلط، ما قصد أنه يعطيه مرتين، فهذا ما يجوز أنك تأخذه. لا، إذا أعطاك مثلا أنه يبي يوزعها بالتساوي، ولو تكرر كان هذا يأخذ مرتين أو ثلاث، وربما يكون بعضهم ما يجي شيء نبت، لأنه شيء محدودة وشيء محدودة. فمثل هذا إذا مثلا أعطاك مثلا، لو قال والله أنا أبي أعطي الأخوان مثلا صدقة ثم وزع عليهم على مثلا 100 ريال أو 200 ريال وتكرر ذلك، تقول أنت حطيتها. فإذا أخبرته وأنه أعطاك وقلت أنت حطيتها كذا وكذا وقال لا خذ، فخذه. أما إنك تسكت، لا، ما ينبغي لك تسكت، لأنه هذا موزع بالتساوي ولا فيه تكرار. لكن ربما إن بعض الأخوان عقب مثلا ما يعطي مثلا يعطيهم على مثلا فرضا حطهم على مثلا 100 ريال أو على 200 ريال، ربما يجي شخص ويقول ترى فلان صاحب حاجة، ترى أنا أعرفه مدين وصاحب عائلة وعنده كذا، ربما أنه يزهم مرة ثانية ويعطيه 200 ثانيات فيخبره، قال والله أنا حضيته، قال ما يخالف خذه، هذا لا بأس. لكن يصير من باب التلبيس، كونه يوزع على الأخوان، هم مثلا أنت موزن عليك أمس وصرت مع الحاضرين هم من يعطيك ظانن انه ما اعطاك، هذا لازم تنبه، تقول ترى كنت حطيته نفس، ان تركه لك فخذه، وان ما تركه لك فلا يجوز لك انك تاخذه. نعم. ما حكم الاطعمه الوارده من بعض الدول الاجنبيه كاللحوم المثلج وغير ذلك؟ وما حكم قول بعض الناس الذين ينكرون ذلك انه حرام؟ والله هذا ما يقدر الإنسان يفتي فيه فتوى عامة، لأن اللحوم المستوردة من لحوم مثلا الغنم أو البقر أو الدجاج أو كذا، الإنسان ما يقدر يحكم عليها حتى يعرف طريقة ذبحها. والأصل والله سبحانه وتعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فباح الله لنا هذا. ولكن إذا صار يبلغنا أو نسمع أو أن الناس يقولون أنهم ما يذبحونه، أنهم يسلطون عليه كهرب ويخنقه، وإلا مثلا يصير معه مثلا فاس أو نحو ذلك، وأنه يضربه مع رأسه وتموت، نقول هذه حرام، هذا لو استعمله مسلم نقول حرام. فإذا مثلا هذه اللحوم التي تستورد هذه إذا كانت من هذا الباب فيه حرام، مما تخنق خنق أو مثلا تضرب ضرب، لأن الله يقول والمنخنقة والموقوذة والمتردية كل محرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فلو سقطت الشاة من شاهق وماتت حرمت، صارت وكيل. أو مثلا جاءت تركض وضربها عمود وماتت من ضربة العمود، فيه حرام. إلا إلى منك ذكيتها وبحيات صارت في الحلال. أو مثلا أكلها السبع مع الذيب، فإن أدركته وحي وذبحته فيه حلال، وإن ماتت من السبع فيه حرام. كل هذه تضمنتنا الآية. مثل هذا عملهم، حنا يبلغنا أن فيهم ناس ما هم يذبحون الذبح الشرعي، ما يذبح معه، إنما ربما يسلط عليه تيار كهرباء وتطيح وتموت، ولا يسلط مثلا يصير معه فاس ويضربه ضربة قوية حتى أنه يطيح، يمكن يذبحونه يمكن ما يذبحونه. فإذا كان بهذه المثابة، إلا إذا جاك من يخبرك ثقة كان أنها أن هذه الشركة اللي مكتوب عليها كذا مردة، هذا مأخوذا عليها أنهم يذبحون ذبح ومشروط عليهم الشهادة، وقد شاهدناهم يفعلون ذلك، فهذا لا بأس به. فكونهم يذبحون هذا ما يضر، لكن المهم طريقة الذبح. فهذا بالنسبة مثلا للسؤال، ما نقدر الإنسان مثلا يفتي يقول لا حلال ولا حرام، يجوز تأكل أو ما يجوز، لأن هذا شيء ما نحيطه حنا ولا نعرفه، لكن حنا نقول إن كان أنه مما هو يعمل هذا العمل فهو حرام، وإن كان هو مما يذبح ولكنه ذبحوها اليهود وذبحوها النصارى فهو حلال، لأن الله أباحه لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيبقى على الإنسان، إلا أن الغالب الذي يدخل البلاد الإسلامية أن الحكومات مشترطة هذا، لكن هذا الشرط هل هو ينفذ أو لا ينفذ، هذا شيء ما يستطيع حكمه. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء اللي انت تستطيع انك تتقيه اللي بو شبهة وبو كلام وتجنبه فهو أفضل في حقك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أحسن. لكن ما نستطيع الحكم على ان هذا الشركة اللي تولد ذا ان هذا حرام وهذا، ما نقدر، لأننا ما ندري عن الحقيقة. ربما يكون بعض المقاولين يتفق مع الشركة انه ما يذبح الا هذه الطريقة، فنقول هذا حلال. يمكن انه لا يورد بس ما هب ودب، فنقول هذا لا، ان الناس اللي يموتونه تمويت هذا ما يجوز. هل يجب الغسل على الرجل الذي يخرج منه سائل بالتفكير؟ لا، هذا اللي يخرج بالتفكير هذا ما هو مني، هذا يسمى مذي، والمذي هذا ما يجب الغسل، لكنه هو نجس يحتاج انك تغسله وتستنجي بعده وتغسل الذكر والانثيين وينتقض الوضوء بخروجه، وهو نجس لصاب ثوبك تغسله، وإن كانت نجاسته مخففة قد يكتفى فيه بالرش، ولكن هذا ما يوجب الغسل لأنه ليس بمني. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.